وهو يخفي الحرص عليها خوفا من كلام الناس لئلا يقولوا تزوج امرأة ابنه، إذ كان قد تبناه، فالذي أخفاه صلى الله عليه وسلم هو إرادة تزوجها، فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه. وقيل إن الله كان قد أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاق زينب بعد طلاق زيد، فالذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعلمه الله بذلك ما أعلمه الله به من ذلك. فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكها لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة، والوطار الحاجة. قال ابن عطية: ويراد به هنا الجماع، والأحسن أن يكون أعم من ذلك، أي لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوجها الله من نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسند الله تزويجها إليه تشريفا له. ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات. لأن الآية زوجناكها، فالله هو الذي زوجها، وحق لها أن تفتخر بذلك أن الله تعالى زوجها. الأول أيوة. هو ما أعلمه الله به من ذلك، أول خمسة الذي أخفاه رسول الله هو ما أعلم الله تعالى. أيوة يعني أوحى الله تعالى أن يتزوج، أنه سيتزوجها، وهي ما زالت عز المسجد، فأخفى هذا في نفسه، فقال الله تعالى سيبديه الله، سيبدي هذا ما تخفي سيبدي حقيقة سيراه الناس. طبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبر، أي جاء الوحي أن فلان سيطلقها وأنت ستتزوج، فإن طلقها تزوجت. مع أنه يعني زيد الأول يعني ظهر من أشياء كثيرة جدا وطلقها وردها. أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمسكها، بعدين لما جاءه الوحي لا تقول أمسكها خلاص، فطلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما لا يخفاكم زوجة زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، إذن هي من جهة أمها قرشية، فمن جهة أمها قصد يعني هاشمية، فهي من أشراف قريش. فزينب أوحى جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقبل بالزواج بزيد، وزيد صح أنها عربي ومن كلب لكنه سرق رقيقا ثم اعتق، فالعرب كانت يعني تتأبى أن تزوج عبدا أو حتى من كان عبدا، فهي تزوجته مكرهة، مش مكرهة يعني كراهة، لكنها يعني في نفسها كارهة هذا الأمر، لكنها رضيت لأنها أمر الله ورسوله. فلما تزوجها لا زالت هذه القضية في نفسها أنها تتعالى عليه وكذا، وتعالى الشيطان يضل لهم مدخل، فلم تستقم لهم الحياة. هذا زوجها لا حق عليها، وهي ترى أنها أعلى منه، فبدأ يعني النفوس وكذا، وبدأ يشتكي منها زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اتق الله امسك زوجك، وبعدين جاءه الوحي أنه سيطلقها وأنت تزوجها، وفعلا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد، وكان سبب زواجها للقضاء على ما يقال أن الابن المتبنى كحكم الابن العادي ابن النسب يعني في تحريم الزواج من مطلقته، فأراد الشارع أن ينفي هذه الشبهة التي موجودة عند الناس. كان الجاهليون يعتقدون أن ابن المتبنى مثل ابن العادي، يعني الحين ابن العادي لو تزوج امرأته وطلقها هي حرام على أبيه صح، ولا تنكح وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائك يعني زوجات. هل ابن المتبنى له نفس الحكم شرعا؟ لا ليس كذلك، لكن عند العرب في ذاك الوقت لا نفس الحكم. فكيف الله تعالى يكسر هذا الحاجز النفسي الذي عند العرب، خلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج طليقة ابنه المتبنى حتى يبين لهم أنه لا أشكال فيه. نعم. استدل بعضهم بقوله زوجناك على أن الأولى أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في الآية، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم،